الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل ما اتكلم او قبل ما ادخل اللايف، انا فيه في دماغي موضوع شاغلني جدا جدا، يعني من امبارح وانا على طريق سفر، فماشي على الطريق سمعت لقاء شغل لي بالي قوي، بغض النظر اللقاء مين، لاني مش مرتب المقدمة وانا عادة برتب، بس اتزنقت كده وعايز ارتب بس مقدمة وتكون شيقة وتكون، بس دخلت على طول. ليه بقى دخلت على طول؟ عشان اتزنقت. طيب هو ايه الموضوع؟ من غير مقدمات، امبارح كنت بسمع لقاء، الموضوع مش سر قوي يعني، لمذيع اعلامي قاعد مع صحفي كاتب ومفكر، ماشي، وده هو ده كل ده شخص واحد، ومحامية باين، وناقد سينمائي، اتكلموا في المسلسلات ومسلسل رمضان وبتاع، وانا عمال اتفرج اسمع وانا سايق، واسمع واسمع واسمع واسمع، وعندي مشكلة وانا بسمع. انا احسب ظني ان انا شخص مش جامد خالص بفضل الله عز وجل، يعني ايه يعني؟ عادي اغير رأيي، عادي، وعادي اغير تفكيري، عادي اغير قناعة، عادي عادي اكتشف ان انا كنت غلط فغير، عادي خالص، وما عنديش حرج في الحتة دي، وعارف ان الناس بتعمل مشاكل وساعات الناس ما بيعجبهاش. ايه ده انت غيرت رأيك ليه؟ لا، في 60 ألف سلامة، انا مقتنع بشيء معين فانا اعلنت ان ده دي قناعتي، بعد كده قناعتي اتغيرت لاني اتعلمت ازيد، او الحياة غيرتني لتوجه معين احسبه الافضل، فغيرت قناعاتي او غيرت رأيي في شيء معين، ده عادي، ده طبيعي. فكرة لو واحد فضل طول عمره ما بيغيرش رأيه ده جاهل، يعني فكرة ايه اصل فلان غير رأيه في مسألة فقهية، ده الامام الشافعي غير يعني جل اراءه الفقهية في حياته كلها، يقول لك ده قول الشافعي القديم والجديد، القديم والجديد، ليه؟ ما هو غير، تمام؟ فطبيعي جدا ان انت تتعلم اكتر فتغير اكتر، تتعلم تاني فتغير، انما واحد مثلا هفترض ان هو مثلا توجه معين وبعد 20 30 سنة من العلم هو فضل زي ما هو، لا ده جنون، ده مش ده جنون، ده بقاله 30 سنة مش فاهم حاجة، ده بقاله 30 سنة ما بيعملش حاجة. فعادي ان الواحد يغير قناعاته ويفكر، فما بخافش اسمع، بالذات دلوقتي. يمكن زمان كان عندي حرص وانا في بدايات الطلب، كان عندي حرص، وده كانت نصيحة مشايخنا، والكلام ده صحيح ومقتنع بيه جدا، ان مش كل حد، ومش كل حد ممكن تقرأ له او تسمع له في بداية الطلب، لازم يبقى عندك تتكون بس الملكة وتتكون التصور، وبعد كده تبتدي تتعرض للأفكار المختلفة وتشوف. المهم، وأنا قاعد بسمع الناس كبيرة بس طريقة تفكيرها غلط، طريقة تفكير ذات نفسها غلط، مش بيعرف يفكر صح، مش بيعرف يتصور، رغم ان هو كبير وقاري كتير جدا جدا جدا، الا ان هو يفتقر للتصور الاسلامي فبينتقده، مش عشان خاطر هو حاجة، الا ان هو فعلا مش فاهم، حقيقة مش فاهم. وخرجت للموضوع ده، او من الموضوع ده، ان انا اقول ظني الشخصي بجد ان كتير من الشباب المسلم الرجال المسلمين مع احترامي الشديد للجميع، ولكن ما عندوش تصور لدينه، ما عندوش. أغلب الناس اللي بتتعلم ما بتتعلمش في تعليم أزهري مثلا. مش قصدي إن الأزهر هو أفضل مؤسسة تعليمية، ولكن هي المؤسسة تقريبا الوحيدة التعليمية للأطفال اللي عندها منهج دراسي من تاريخ وجغرافيا وعربي وإنجليزي و و و زائد دين، زائد دين. وأغلب الناس ما بيروحوش يتعلموا في المدارس دي، وبناء عليه أغلب الناس ما عندهمش علم لا بالكليات ولا الجزئيات الإسلامية، ما عندوش علم بمقاصد الشريعة تمام، ولا بفروع الشريعة، ما عندوش بالأصول ولا الفروع، هو ما عندوش بالمقاصد، ما عندوش بالأصول، ما عندوش. فهو بيعرف تقاطيف، فيجي مثلا يسمع. كان على أيامنا احنا مثلا، أنا أفتكر إن أغلب الحاجات الدينية اللي كان ممكن الواحد يتفرج عليها في التلفزيون إما تكون الشيخ الشعراوي مثلا، كنت أنا صغير شوية بس كنت ممكن أسمع، بس اللي كنت بسمعه بقى فعلا كنت أستنى بعد كل أذان كان في حديث بيتقال. مش عارف الكلام ده موجود دلوقتي ولا لأ، لأني مش متابع. إنما أي أذان، أي أذان على أي قناة من القنوات اللي إحنا كنا، القناة الأولى والتانية وكده، كان لازم بعد الأذان يجي حديث، فكنت انا اقعد اسمع الحديث، انبسط قوي بقى لان اسمع حديث، كنت صغير في السن. فكان ده الموضوع. اما مثلا الدين اللي بناخده في المدارس، والى الان لا، مدرس العربي بيديك شويه كام ورقه كده اهو تقراهم في الساعه اللي بين امتحان العربي والدين، وتخش جوه تلاقي المدرس بيدعمك ان انت تغش، وممكن يكتبوا الصوره اللي احنا كان المفترض ان احنا نحفظها على السبوره، فالدنيا كلها نيله يعني. فأغلب الناس، أغلب الناس ده تعليمها، ده تعليمها. فبيتعلم، واحنا طبعا انتوا عارفين احنا في التعليم ميح، يعني احنا في ترتيبنا في العالم احنا من الناس اللي ترتيبنا بره الترتيب اصلا، ده اخر عهدي او اخر حاجة نعرفها، مش عارف دخلنا الترتيب تاني فبقينا اسوأ ناس بنعلم، ولا احنا اصلا ما بقيناش الاسوأ، احنا بقينا ما بنعلمش، مش عارف. ولكن حتى في اللي احنا ده فيه ده، في الترتيب ده والبره او جوه، احنا ما بنعلمش، او اغلب الناس اللي بتتعلم ما بتعلمش دين. فتلاقي ما فيش تصور للشريعة اصلا، ما عندوش فكرة، مش فاهم صح. المشكلة بقى ان الراجل ده او الولد الصغير ده بيكبر، تخش ثانوي، اللي يتحركوا المصالح والشهوات تمام، يخش كلية اللي اتحركوا المصالح والشهوات وشوية تراتيش الكلام الدين اللي سمعهم في التلفزيون من شيخ، سمعهم في الدرس من خطبة جمعة، سمعهم من أبوه، يعني تراتيش كلام كده إيه عن حاجات لها علاقة بالدين. أنا بتكلم عن عموم الناس طبعا، مش بتكلم عن طلبة العلم، بتكلم عن عموم الناس. بنات نفس الكلام، تراتيش كلام كده اللي اتقال مع بعض، اللي اتقال في، بتيجي لحظات استفاقة لبعض الناس بتفوق تقول لا أنا لازم إن أنا أتدين، أتوب لله عز وجل. فبعضهم بيسلك الطريق الإيماني المحض، يبتدي بقى إيه، يدور على الأعمال الصالحة بس، ما بيتغيرش سلوكيا بس بيتغير في الأعمال الصالحة. يعني مثلا ما كانش بيتصدق بقى يتصدق أكتر، ما كانش بيشترك في أعمال تطوعية بقى يشترك في أعمال تطوعية أكتر، ما كانش بيعمل مثلا، ما كانش بيفك كرة بالناس بقى يفك كرة بالناس، ما كانش بيجمع تبرعات بقى يجمع تبرعات، ما كان بيغتاب بطل يغتاب مثلا، بقى يعمل حاجات كده او بقت تعمل حاجات كده من باب القرب الى الله عز وجل، بس ما فيش حاجة اتغيرت. يعني هو مش بيبني حاجة، مش بينصر حاجة، هو بس عايز يجمع حسنات كتير ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكتر، وده جميل وحلو، بس ما عندوش تصور للموضوع، ما عندوش مثلا فكرة هو احنا المفترض كمسلمين نعمل ايه، ولو عايزين ننصر دين ربنا ننصره ازاي، ولو عايزين ننصر دين ربنا ننصره ازاي، ولو عايزين ننصر النبي صلى الله عليه وسلم ننصره ازاي، وهل الدين الاسلامي بس هو بيدور ان انت تعمل اعمال صالحة جميلة، ولا هو له مشروع تمام، وهل الدين بيتحكم في الأعراف ولا الأعراف اللي بتتحكم في الدين، ولا الاتنين منفذين على بعض من حتة ومن حتة لأ، ولا من حتة اه، يعني مفيش تصور. هو في تصور ان انا حبيت ان انا اتغير واقرب من ربنا فهعمل اعمال صالحة، ولكن ما عنديش بقى حاجة بسعى ليها او حاجة عايز اغيرها او حاجة. فلما ما بيتغيرش ما بيغيرش، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالدين أصلا بيغير خالص، بس هو بياخد رتوش بتساعده إنه يجمع حسنات كتير بس ما تنصرش أمة. ده مجموعة كبيرة جدا من الناس، جدا الناس دي هم أغلب الناس عشان خاطر تبقوا عارفين، اللي هي الناس اللي أغلب الناس اللي بتتدين يعني، حتى لو لهم سمت من بره اسلامي وكده او ملوش سمت اسلام، ده اغلب الناس، ده واقعي فاضي من جوه بس هو بيعمل حاجات خير من بره وربنا يا رب يتقبل، هو فاضي من جوه. وعلى فكرة حتى في المجتمع النبوي الناس اللي كانت تقيلة من جوه ما كانوش الاغلبية، يعني انت ما كانش عندك مليون واحد عمر بن الخطاب، لا كان في عمر واحد. ما كانش عندك مثلا 5000 ابو بكر الصديق، لا كان ابو بكر واحد. ما كانش فيه 3000 معاويه، لا هو كان معاويه واحد. كان ابو سفيان واحد. كان مثلا العباس واحد. كان عثمان واحد. كان علي واحد. كانت فاطمه واحده. كانت عائشه واحده. يعني ما كانش كل الناس هي كوادر بتتحط في كل حته، تمام؟ كان ابن عباس واحد. كان ابن مسعود واحد. كان في كوادر كتير جدا جدا جدا جدا، بس ما كانوش كوادر في كل حاجة، ما كانوش كوادر في كل حاجة، ومش كل حاجة ومش كل الناس كوادر، لا في ناس في الآخر مش هتكون كده. بس دلوقتي ما يعني بقى ده نادر جدا يعني، جدا جدا يعني، بقت الناس التقيلة قليلة قوي، وبقت الناس اللي ماشية كده مش عارفه بتعمل ايه. فممكن يكون بيفسد وبيصلح في نفس الوقت، زي في وقت من الاوقات ناس تعمل حملات كأنها تدعم الحجاب، كأنها تدعم الحجاب، بس هي بتختلق صورة تانية ما اسمهاش حجاب، اسمها احتشام. هنسميه مؤقتا حجاب عشان خاطر نقول ان انت تنتقلي من هنا لهنا، البنت تنتقل من هنا لهنا، فهي البنت ممكن تنتقل من هنا لهنا وبعد كده تسمي نفسها هنا محجبة. هي مش محجبة، هي احتشمت، بس ده مش حجاب شرعي سليم، تمام؟ هو لسه محتاج يكون سليم أكتر. طيب عملنا إيه؟ عملنا تشوه، عملنا تشوه. هل قربنا؟ آه قربنا، يعني حقيقة إحنا قربنا، تمام؟ ولكن إحنا عملنا تشوه، إحنا عملنا تشوه وبقى محتاج له إصلاح، عملنا تشوه وبقى محتاج له شغل. فعدم التصور بيخليك تلطش مش عارف ده نتيجة ايه. نتيجة ان انا ما اتعلمتش. طب امتى اتعلم؟ يا اما انا اهتم اني اتعلم، يا اما والدي ووالدتي يهتموا من الصغر ان هم يعلموني وان هم يهتموا بمسألة ان انا اتعلم. للأسف أغلب الآباء والأمهات مهتم جدا بأن ابنه يتعلم القراية والكتابة والشهادة، وده طبعا لازم، طبعا لازم سواء ولد او بنت، ولكن انا محتاج ان انا اتعلم ديني، محتاج ان انا اتعلم ديني ضروري عشان ما يضحكش عليا. انا ليه بقول الكلام ده كله؟ لاني وانا بسمع كلام امبارح من ناس كبيره المفترض وعلى قدر من القرايه والثقافه زي ما بيقولون، الا ان هم فعلا مش متعلمين ومش فاهمين للجوانب دي، وعندهم تشوه فكري اسلامي غير عادي، غير عادي. يعني من ضمن الحاجات اللي هم كانوا بيتكلموا فيها، هم كأنهم كلام كان عن قانون المرأة والقانون الحاجات اللي تخص النساء والحاجات الجدل اللي كان نتيجة مسلسل بتاع أستاذ إبراهيم عيسى. تقعد تسمع كلام الناس، والله نسأل الله عز وجل السلامة، ولكن الناس دي فاهمه هي بتقول ايه اصلا؟ يعني انا حسيت ان هم بيدوروا على حاجه، اقول لك انا حسيت ان هم بيدوروا على قانون يحمي او صفته انه يحمي المرأة تجيب لها حقها تماما ويحمي الرجل ويجيب له حقه تماما وما يأذيش الست تماما وما يأذيش الراجل تماما. يعني هما ده منظور العدالة مثلا عندهم مثلا. حلو، لطيف، جميل جدا، ممتاز، وده حلو. اه ده حلو. طيب ايه بقى القانون ده؟ القانون ده صفته ان هو كأن شيئا لم يكن. اللهم اجعلني من المتقين، اللهم اجعلني من المتقين. مش عارف ليه حد داخل يقول لي اتقي الله يا مولانا، اللهم اجعلني من المتقين. لو في اعتراض على شيء ممكن تقوله لي. يا رب اجعلني من المتقين، يا رب، يا رب اهدينا. فبقى في نوع من انواع الايه، احنا عايزين ندور على حاجه القانون العادل بالنسبه لنا ان هو يجعل كأن شيئا لم يكن. يعني ايه كأن شيئا لم يكن؟ يعني مثلا احنا عايزين قانون مثلا يخلي الرجل لما يتجوز ويجيب 3 اولاد ويطلق، القانون ده يخلي الام تعرف تحتفظ بولادها كويس جدا لاقصى سن حضانه ينفع يتعمل، ان تفضل حاضنه ليهم مثلا لما حد بقى عندهم 45 سنه مثلا. حلو. ويضمن لها السكن طول الوقت حتى لو هي مش حاضنه، ويضمن لها مصاريف ليها وللاولاد طول الوقت، والراجل يعرف من خلال كده رغم كل ده ان هو يحافظ على مستواه المادي والاجتماعي ولا يستغل، ويشوف ولاده براحته في تعاون متبادل وما يحصلوش اي ازمة مادية مالية، ويستطيع ان هو يقيم حياة اخرى دون ان يتأثر بالقسم الاول من الحقوق. طيب انا بسأل سؤالي ازاي؟ فابتديت احس ان هو التصور، طبعا مفيش حاجه اسمها هيحصل كده خالص، مفيش حاجه هيحصل كده خالص، هي اللي هيحصل في جنب هيجي على جنب. تمام. حد بقى يقوم قايل لك ايه، هي دي بقى النقطه، يقول لك يعني هو الدين حقق ده. انا بس ايه النقطه دي، حته يا رب مش عارف ان هتفهموني ولا لا، ربنا يستر. يعني هو الدين اصلا حقق ده؟ تمام. يعني هل في قانون يعمل كده اصلا؟ من هنا بقى ابتديت افكر هما الناس بتفكر ازاي. فكرة الشعار دائما اللي كان بيرفع، الاسلام هو الحل، الاسلام هو الحل، الاسلام هو الحل. هل الاسلام هو الحل بالمعنى اللي هما فاهمينه بيه، ان الاسلام هو اللي هيجي يحل كل المشاكل؟ يعني مثلا هل الاسلام لما يتطبق هيبقى فيه استقرار سياسي؟ مش شرط، مش شرط. كان فيه اسلام والخليفة قتل، مش شرط. هل الاسلام، طب هل ده معناه ان احنا بلاش نطبق الاسلام؟ لا، دولة كبيرة زي امريكا الرئيس بتاعها برضو قتل. يعني انتوا فاهمين؟ يعني من بعض المذيعين كان بعض الناس يقول لك ايه، لو كان النظام ده كان نظام يعني سليم ما كانش الخليفة قتل. يا جماعة في النبي قتل، تمام، في نبي قتل، مش النظام. تمام. مثلا زي نظام عمر بن الخطاب مثلا، فده كلام فارغ، كلام فارغ. اللي انا عايز اقوله ان لازم ان انا ابقى فاهم ان الاسلام هو الطريق الذي ينبغي أن تسير فيه، وليس من الشرط أن يرفع البلاء، ليس من الشرط أن يرفع البلاء. ليه الناس بتتكلم في توقف التعليقات ازاي؟ عشان ده انتوا في حاجات، مش ليس من الشرط أن يرفع البلاء، بمعنى ان ممكن واحد يتقي الله عز وجل قوي ويبقى ماشي على الصراط المستقيم قوي وربنا يبتليه بمرض. تمام. يعني ده بيحصل، ربنا بيبتليه مرض، فوجود البلاء ده من باب السنن الكونية، مش عشان خاطر هو ما طبقش الإسلام. فأنا ملزم إن أنا أطبق الإسلام حتى لو حصل بلاء، وهو كده كده هيحصل بلاء سواء طبقت الإسلام أو ما طبقتوش، بس الفرق إن أنا لو كنت بطبق الإسلام وحصل بلاء ده هيكون من باب الكفارات، من باب رفعة الدرجات. أما لو أنا ما طبقتش الإسلام فابتليت، فأنا أبتلى لأني خالفت، فإن تكونوا تألمون، تمام؟ يعني تمام، يعني قارن بين الاثنين. الله عز وجل يقول ايه؟ ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فهنا في ألم وهنا في ألم، بس هنا في رجاء لشيء وهنا ما فيش الرجاء لهذا الشيء. عشان خاطر كده لما تيجي تتفكر حتى في سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا آدم خالف الأمر وأكل من الشجرة. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى أعطاه حل؟ نعم. ايه اللي حصل؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب هل لما تاب عليه فضل في الجنة ولا ترتب على هذا الأمر النزول في الأرض؟ لا، ترتب النزول في الأرض. ده معنى انا قصدي ايه؟ ان ممكن يكون الإسلام هيوجد لك حل للمشكلة اللي انت فيها، بس مش هيرجعك كأنك لست مبتلى، ومفيش حد هيعمل لك كده خالص. يعني انا وانا قاعد بسمعهم، هم عايزين يوصلوا في الاخر لقانون ان الذي خاض التجربه كمن لم ياخد التجربه، عايزين نوصل ليه. ده مستحيل، ده مستحيل. ازاي يعني؟ لازم هيكون في حاجه، لازم هيكون في اثار مترتبه على الافعال الماضيه اللي موجوده، تمام، وهيتحملها الطرفين بل والثلاث اطراف. فحسيت ان الناس ضد اصلا فكرة ان هم يتعاونوا مع المجتمع في تطبيق شرع ربنا، وده نتيجة الجهل. مش كده بقول لكم، انا مش عارف ان كلامي واضح بالنسبة لكم ولا لا، ارجو ان هو يكون واضح. فكرة ان انا اتعلم ديني دي مش من دلوقتي، مش من باب الرفاهيات، دي مش من باب الرفاهيات، دي من باب الضروريات في حياتك. ان انت بتبيع وبتشتري وبتاكل وبتشرب وبتأجر وبتصلي وبتصوم وبتتصدق وبتزكي وبتتوضى وبتتعاون وبتبيع، انت بتعمل حاجات كتير، وبتتجوز وبتخلف يعني لدرجة ان حتى بعض الناس زعلانة من فكرة، بجد يعني، فكرة طاعة الزوج. طب يعني انت ليه زعل، ليه انت زعلان من طاعة الزوج؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو جنتك ونارك، والطاعة لها على فكرة حدود. بس فكرة إن كتير من الأخوات بقوا نسويات من غير ما يحسوا، يعني هي كده من غير ما يحسوا، يعني اللي هي أنا قادرة على التحدي وقادرة على المواجهة يعني، تمام. طيب ربنا يوفقك، ما شاء الله قدري على التحدي وقدري على المواجهة، بس لو سمحتي انت في مكانك وهو في مكانه، يعني كل واحد فينا بياخد مكانه، محدش يطمع في مكان حد. ما تلبسيش زي مش زيك، وهو نفس الكلام ما يلبسش زي مش زيه، وبلاش شغل المسكنة. عندنا شرع ودين بيعمل المهام، مش خاطر كده حتى تلاقي قوانين كتير يقول لك ايه، التعديل القانون اتصدر سنة 1920 وتعدل 23 وتعدل 53 وتعدل 98 وتعدل 2001 وتعدل. طب ما انتوا بتعدلوا ليه؟ طب ما هتشوفوا الدين بيقول ايه. طب احتمال يكون الدين اصلا بنزل قانون اصلا، يعني في قانون اصلا، ما دام الدين قال مثلا ان في قانون اصلا، طب ما تخلينا مع اللي الدين قاله، ليه نجرب؟ يعني فكرة ان انا اما ابقى مش عارف انا هجرب، انا افهم دي كويس قوي، ان انا لما ما اعرفش اجرب وتراي ان ايرور بقى، خلاص انا هجرب هتنفع ومش ده. انما لو الدين قال قانون معين، طيب ممشي على اللي الدين قاله. طب انا يعني ليه ما امشيش؟ يعني انا ايه الموقف اللي انا واخده، او ليه ما امشيش عليه؟ تمام، يعني الا يعلم من خلق؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا، ما هو في حاجات موجوده في الفقه. ممتاز ممتاز، ما هو مستخرج الفقه ده منين؟ من الادله الشرعيه. يعني حتى لما تحب تيجي تفكر، فكر داخل الإطار الفقهي بتاعك، لأن ده في الآخر مستخرج من الأدلة الشرعية. فخليك في المساحة دي تأمن، تأمن دنيا بالمناسبة وتأمن آخرة. تيجي تقولي إيه، ما هو المساحة دي ممكن ما توصلنيش إن المشكلة تتحل تماما. ما فيش مشكلة لها حل يرجعك لزمن فات كأن مفيش مشكلة. ده تصور خاطئ في حل المشاكل، تمام؟ يعني أنا هقول حاجة، يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا شرع أن القاتل يقتل مثلا، أو الدية، تمام؟ أو العفو، واحد قتل فلان الفلاني، الدين بيقول إيه؟ قال لك يقتل به، تمام؟ قال لك لا، طب ما نعرض الدية، ممكن يوافق، خلاص ماشي ممكن دية، طب لا خلاص حصل عفو، ماشي خلاص عفو. هسأل أنا بقى سؤال، دول 3 حلول شرعية ولا لأ؟ آه. طيب لو واحد ابنه اتقتل ثم بعد ذلك جيء بالقاتل، تمام، وقتل امام عينيه، بل هو الذي قتله، هل حرقته على فقدان ابنه تروح؟ لا. طيب اخذ الدية، هل حرقته على فقدان ابنه تروح؟ لا. طيب سامح، هل حرقته على فقدان ابنه تروح؟ برضه لا. امال ايه ده؟ الحل الشرعي ده حل لتنظيم الحقوق والمجتمعات في المجتمعات المسلمة، تمام؟ تنظيم الحقوق والواجبات والتعزيرات والعقوبات في ليستقيم المجتمع، ولكن في سنن كونية أن هذه الدنيا دار اختبار وفيها آلام وفيها فقد وفيها تنغيص، والقوانين الشرعية مش جاية عشان خاطر ترفع هذه التنغيصات، فانت مش هتعرف تعمل ده لا بقانون شرعي ولا بقانون يخالف الشريعة ايا كان. كل اللي انت هتعمله ان انت لما تطبق قانون مش شرعي، اولا انت خالفت الله عز وجل، حكمت بغير ما انزل الله عز وجل، حققت الظلم بجد، هتحقق الظلم، تمام، وستضيع اخرة هؤلاء. بس طيب هل العدالة بقى المرجوة اللي انت نفسك فيها هتعرف تعملها؟ مش هتعرف تعملها، مش هتعرف تعملها خالص. لو يعني ليه؟ لان اللي انت بتتصوره اصلا مش موجود، فكره ان انت تقوم جايب اللاشيء، ان احنا هنجيبنا لكم بقى القانون الحل اللي يخلي كل الناس مبسوطه، ما فيش حد هيرجعك زي كأن لم يكن. لا، سيدنا ادم بيقول لك فتلقى ادم من ربه كلمات، بس في الاخر قلنا اهبطوا منها جميعا، يعني ترتب امور، يعني في حلول اهو، في حل تاب عليه، بس الموضوع انتهى، تمام؟ ففي حل ان مثلا في لما حد بيقتل في دية، في قصاص، ولكن الحرقة بتفضل موجودة، في امور بتترتب على ده. طيب اللي بيترتب عليه ده بيعمل ايه؟ بيحتسب كبلاء، لان الدنيا دار اختبار وبلاء عادي. ففهمي، فهمي للدنيا وللشرع وانها دار اختبار وبلاء ما يخلينيش افكر بشكل ساذج ان انا بدور على حل يخلي المشكلة مش موجودة، لان ده مش هيحصل. زي الناس اللي بتدور على ان هي تقضي على الموت، اعمل ابحاث مهما تقدر ان انت تعمل ابحاث، مفيش، القرآن قال ان كل ناس هتموت، كل نفس ذائقة الموت، تمام؟ فانا بالنسبة لي ده عبث، كون ان انا ادور على شيء محسوم من الدين من ربنا سبحانه وتعالى ده عبث، ما ادورش عليه اصلا. انا امتى بدور؟ لما يكون الامر مش محسوم، انما لو حسم الامر، لو جاء النقل، تمام، بامر محسوم، خلاص موضوع منتهي. تيجي تقولي ما في حاجات فيها خلاف، ممتاز، يبقى انت في الاطار ده هتشتغل، هتدور وتغير وتطور في الاطار ده، مش هتخرج بره. ليه؟ لان انت عندك دين بتحترمه، جاء من ادله شرعيه، الادله دي بتوجهك ان انت تعيش بشكل معين، لان الشكل ده الخالق هو اللي قال لك ان ده اللي هيخليك تستقيم دنيا، ولما تجي ابقى راضي عنك في الاخر. كون ان احنا اختلفنا في الافهام ده معناه ان ممكن يكون في قدر من الاجتهاد والتطوير، حلو ده يحصل، ولكن تخرجش بره الاطار اللي اتحط الشرعي. ليه؟ لانك لو خرجت بره يبقى انت رايح للظلم المحض في الدنيا، زائد ان انت كمان هتضيع اخرة الناس. مش عارف كلامي ممكن يكون مفهوم لاغلب الشباب، بالذات الشباب الصغير، ولا لا، بس احنا محتاجين ان احنا نفهم دين ونتعلم دين، ونعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا من باب العبث، وان الشرع جاء لتقام به الدنيا والآخرة، ليقوم حياة المسلم في الدنيا، وأيضا عشان خاطر تستقيم آخرة المسلم في دار السلام، مش من أجل إن أنت تطرحه وتدور على حاجة أفضل منه، لأنك لن تستطيع أن تصل لشيء أفضل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عندي حاجة أخيرة عايز أقولها في مسألة التعلم، وهو أن حاولوا وأنتوا بتتعلموا أن أنتوا تكونوا متكاملين شوية شوية. في ناس طلبة علم فاهمين أن أنا لازم أجمع ما بين القضاء، ما بين التعليم اللغة وتعلم الأصول والفروع، والتعلم أبواب كذا أبواب كذا، يعني عنده خريطة علمية ماشي وراها وقضايا فكرية. وفي ناس، مش كل الناس بالشكل ده، ومش مطلوب من الناس كلها انها في الاخر كلها تبقى كده، فبياخد من هنا ومن هنا. بس فكرة ان انت تفضل طول عمرك قاعد عمال تشحن نفسك مثلا ايمانيا من غير ما تتعرض لقضايا فكرية مش احسن حاجة. فكرة ان انت تفضل تتعرض لقضايا فكرية من غير ما تتعرض لحاجات ايمانية مش احسن حاجة. فكرة ان انت تبقى عمال شاغل نفسك بمقارنات الاديان وانت اصلا مش مخلص يعني مش تعرف تقرأ قرآن، ده مش يعني غلط. يعني حاول ان انت على الاقل تكون متوازن، فاهم دين، خليك تقيل، خليكي تقيلة، بلاش نبقى سطحيين. كل ما فهمت اكتر، كل ما كان ده بالمناسبة افضل ليك، افضل لشخصيتك، احسن لبنائك الشخصي، وكمان اكثر ثباتا على الطريق، أكثر ثباتا على الطريق، بل وأكثر تأثيرا إن كتب الله عز وجل لك التأثير. بس مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. سعيد إن إحنا رجعنا تاني فضفضة الأحد. قريب ممكن نطور في حاجات تانية ونتقابل أكتر. دعونا ربنا يا رب يبارك لنا في الوقت ويبارك لنا في من رزقنا، وربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي أولادنا ويهدي آبائنا وأمهاتنا، ويا رب يصلح الأحوال ويرزق هذه الأمة من يفهم كيف يدبر أمرها ولا يتعدى على حدود شرعها. بس جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.